بوجودك لاحت الأنهار أضاءت كل الأمصار وملأت طيب بالعطار ففاحت في كل الأقطار ففاحت في كل الأقطار يا طيبتي هب المختار ما لا ترى ذكرى وبركة لزوار ذكرى وبركة لزوار يا بعطاءك ورضاك يا سيدي.